قال وعن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت فأنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. قال وقال لبلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، هو ابن حبان والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء مرارا عدة مرات، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء عدة مرات، مرة واحدة كان المعراج بروحه وجسده يقظة لا منام، هذه مرة واحدة وقعت في السنة العاشرة من البعثة في مكة في عام الحزن، حين مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وماتت أم المؤمنين وخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حزن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، كانت رحلة المعراج الإسراء والمعراج، فأسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله، ثم عرج الله بنبيه إلى السماء، عرج به إلى السماوات السبع والتقى بالأنبياء هناك في السماوات حتى علا عن السماوات السبع وارتفع صلى الله عليه وسلم حتى كان في منزلة لا يبلغها حتى جبريل صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى عبده ما أوحى، أوحى إليه 50 صلاة، أوحى إليه 50 صلاة، واختلف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هل رأى الله عز وجل يومئذ أو لا، فبعض الصحابة كان ينكر أن يكون قد رأى الله عز وجل، كعائشة رضي الله عنها قالت قد قف شعري لما قلت، والله ما رأى محمد ربه تقول، وكانت تستدل بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وكان بعض الصحابة يرى أنه رأى ربه وهو قول ابن عباس وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. نعم، هو كلمه باتفاق من وراء الحجاب، هذا ما فيها كلام، كلمه ما يراه، لكن هل رآه بعد ذلك أو لا هذا الخلاف فيه، لأن الله عز وجل إيش يقول؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. عائشة رضي الله عنها تفسرها على أن هذا محمول على لقائه جبريل حين رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، فكان قاب قوسين أو أدنى، وابن عباس يرى أن هذا قرب من الله عز وجل، فكان قاب قوسين أو أدنى، وأنه رأى الله عز وجل وأوحى إليه. وممن ذهب إلى هذا القول كما ذكرنا سابقا في درسنا في شرح كتاب أصول السنة، ممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج. وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، فقد نقل الخلاف في هذه المسألة وذكر النصوص عن عائشة رضي الله عنها، ثم نقل النصوص عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ورجح هذا القول. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في المجموع يرى أنه رآه بقلبه لا بعين رأسه، وذكر القولين عن السلف وقال لا، لا يضلل المخالف في هذه المسألة، لا يضلل المخالف في هذه المسألة. فمن رأى أنه ما رأى ربه فلا ينكر عليه، ومن رأى أنه رأى ربه لا ينكر عليه. وبكلا القولين قال به طائفة من أهل العلم، بل من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. ومما استدل به ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه يقول أن عائشة رضي الله عنها إنما قالت باجتهاد رأيها، حين قالت كيف يرى محمد ربه، أو كيف رأى محمد ربه والله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال عائشة تقول برأيها رضي الله تعالى عنها باجتهادها. وأما ابن عباس وأبو هريرة وثالث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعوا بأنه رأى ربه، ومثل هذا الأمر لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع لأنه أمر غيبي، ومن حفظ حجة. على كل حال كما يقول شيخ الإسلام لا ينكر على المخالف في هذه المسألة. نعم، إذن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به يقظة لا مناما بروحه وجسده مرة واحدة، ثم عرج به إلى السماء في المدينة مرارا لا بروحه وجسده، بروحه دون جسده يعني في المنام، ومنها هذه المرة، ومنها المرة التي في حديث أبي هريرة في الصحيحين حين جاءه ملكان فأخذاه فعرجا به إلى السماء، ورأى فيها أمور كثيرة، منها أنه رأى نهرا من دم، ورجل يسبح في الماء في الدم، وآخر عنده كومة حجار، فذاك الذي يسبح يأتي إلى الشاطئ فيفرغ فاه ثم يلقمه حجرا، ورأى أشياء كثيرة، رأى الزناة والزواني، ورأى أهل النار، ثم رأى الجنة، ورأى الخليل إبراهيم عليه السلام. فذاك معراج كان في نومه صلى الله عليه وسلم في منامه، وهذا مثل ذلك. قال إني دخلت البارحة الجنة، الحديث في الصحيحين، دخلت البارحة يعني في المنام لا يقظة، دخلت البارحة يعني في المنام. ولذلك دخل ورأى قصر عمر، ورأى الرميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك، وسمع خشفة نعلي بلال، أو خشخشة نعلي بلال في الجنة، يعني صوت نعلي بلال في الجنة. قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، يعني في كل مرة ليست مرة واحدة، ما دخلت الجنة قط يعني كلما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليك، معناها أنه كان يدخل الجنة مرارا، كان يدخل الجنة مرارا. والله عز وجل قد أذاق نبيه في الدنيا بعض نعيم الجنة. الدخول إلى الجنة نعيم يا إخوان، حتى ولو لم يطعم الإنسان منها، ورؤية نعيم الجنة نعيم، أليس كذلك؟ فالله قد أذاق نبيه صلى الله عليه وسلم بعض نعيم الجنة وهو في الدنيا، فأدخله الجنة مرارا صلى الله عليه وسلم. قال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف. نسأل الله من فضله يا إخوان، نسأل الله من فضله يا إخوان. نحن نائمون، نحن الآن في غفلة، نحن الآن في نوم، متى نستيقظ؟ إذا دخلنا القبور. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا إخوان نحن هنا في غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، نحن هنا في غرور، غرتنا هذه الدنيا، نعيش فيها كأننا مخلدون، وما ندري نحن المساكين أننا في مرحلة سفر، جئت أنت للاختبار وتخرج تماما كالطالب، أنتم طلاب جامعة، كالطالب الذي يدخل في قاعة الاختبار يختبر ويخرج ينتظر نتيجة اختباره. كم تساوي فترة الاختبار في فترة حياته يا إخوان؟ لا شيء، لا شيء. أنت تدخل إلى قاعة الاختبار تبقى فيها ساعة ساعتين ثلاث ساعات، هذه الثلاث ساعات كم تساوي في عمرك إذا عشت قبل الاختبار وبعده؟ لو عشت 70-80 سنة كم هذه الساعات؟ لا شيء. أنت تدخل للاختبار لتنجح أو لتخفق. كذلك أنت جئت، أنت كنت ميتا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، أنت كنت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقك الله عز وجل من العدم وجئت إلى قاعة الامتحان، جئت إلى قاعة الامتحان، أنت هنا في قاعة امتحان، وتخرج إلى حياة لا يعرف مداها إلى الله عز وجل. لا تظن أن هذه الحياة هي الحياة الوحيدة، هذه هي المرحلة الثانية من خمس مراحل، هذه هي الحياة الثانية. أنت عشت حياة قبلها حين كنت في بطن أمك 9 أشهر، صح؟ قصيرة. ثم الآن عشت سنين، صح؟ ثم هناك حياة البرزخ، مدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن قبلها خلينا نتكلم عن الامتحان يا إخوان. نحن الآن هنا في قاعة امتحان. قاعة الامتحان بدأت متى؟ منذ أن كلفت. إلى متى؟ إلى أن تموت. أنت في قاعة امتحان، أنت خلقت من أجل هذا الامتحان، فهمت؟ امتحان يمتد بطول عمرك. لماذا؟ لأنك أنت تبتلى وتمتحن. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت جئت هنا لعبادته سبحانه وتعالى. هذا الامتحان الطويل يا إخوان في نظرك وهو قصير جدا جدا. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا الامتحان لا تدري متى ينتهي. إذا دخلت إلى قاعة الامتحان هنا في الدنيا، في الجامعة، في المدرسة، أنت تعرف متى ينتهي، عندك ساعة وتعرف الوقت 3 ساعات، تعمل حسابك أنك تنتهي من الإجابة في هذه الفترة، صحيح؟ فتقسم تفكيرك وإجابتك على هذه الساعات، ساعة، ساعتين أو 3. لكن المصيبة الكبرى أنك لا تدري في امتحانك الكبير هذا متى ينتهي، ممكن الآن ينتهي، ممكن ما نخرج من هذا الباب، أمسينا ربما ما نصبح، الشمس التي غربت ربما لا نراها بعد أن غربت، ربما، صحيح؟ ما نراها، ما ندري متى يأتي ملك الموت ويقول طويت صحائف أعمالك، إما أن يقول لك يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح من الله ورضوان، أو يقول يا أيتها النفس الخبيثة، ما تدري. وعندها إذا سحبت منك ورقة الإجابة، كما أنك في قاعة الامتحان انتهى الوقت، جاء المراقب سحب منك، تقول طيب انتظر لحظات، قد يعطيك فرصة وقد لا يعطيك، قد يعطيك دقائق وقد لا يعطيك، لكن ملك الموت لن يعطيك فرصة أبدا أبدا، إذا جاء أجلك لن تتأخر ولا ثانية. تقول طيب انتظر ثانية حتى أزيد في صحائف أعمالي تسبيحة واحدة، تهليلة واحدة، تكبيرة واحدة، فقط أقول سبحان الله، أو أقول الحمد لله، أو أقول الله أكبر، أو أقول لا إله إلا الله، فقط انتظرني ثانية. لن يمنحك تلك الثانية، يقبض روحك بكل دقة في الوقت الذي أمره الله عز وجل. تطوى صحائف أعمالك، لن تستطيع أن تزيد فيها ولا حسنة واحدة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى 3، صحيح؟ إذا رسبت في الجامعة في مدرستك كان ماذا؟ لا مشكلة، لا إشكال إذا رسبت، لأنه عندك بعد الفرصة فرص، قد تعيد هذا الاختبار مرة ومرتين وثلاثة وتحمل المادة، وهب أنك رسبت في كل هذه المراحل، كان ماذا؟ لا شيء، صحيح؟ لكن رسوبك في هذا الامتحان لا عودة فيه، رسبت هنا تعود إلى اختبار ثاني، صحيح؟ لكن هناك تقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، الجواب كلا، لا عودة. الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، لا عودة. إذن هذا الاختبار إذا انقضى لن تعود، الخسارة فيها أبدية والربح فيه أبدي، إما جنة أو نار، صحيح؟ إما جنة أو نار. لكن هنا إذا خسرت ليس الخسارة أبدية، حتى ولو طردت من الدراسة كان ماذا؟ ما صار شيء، صح؟ قد تجد وظيفة أخرى، عمل آخر، ما صار شيء، لكن هنا الخسارة أبدية سرمدية إذا رسبت في هذا الامتحان. في امتحان الدنيا هذا ممنوع تدخل معك كتاب، ممنوع تدخل معك مذكرة، ممنوع تدخل معك أي معلومة، صحيح؟ لكن هنا مسموح كل شيء، افتح انظر قارن ما عملته اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، يسمح لك أن تمسح وأن تعيد الكتاب حتى تغرغر. كفرت، أشركت، فجرت، لك الحق أن تعود، لك الحق أن تتوب، لك الحق أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى ولو عاش الإنسان على الكفر 100 سنة ثم جاء قبل موته بلحظات قبل أن يغرغر وآمن وصدق وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ينفعه ذلك؟ ينفعه ذلك، ينفعه. تستطيع تعرض عملك على كتاب الله وسنة رسوله، تمسح، تعيد الكتابة، تمسح كل ما مضى. الإسلام يهدم ما قبله، التوبة تهدم ما قبلها، فهمت؟ لكن إذا مت انتهى، انتهى. ثم قارن يا أخي، كم ستعيش في هذه الدنيا؟ سنوات قليلة. والله لو عشت 1000 سنة، 1000 سنة هذه ما تساوي لحظات، لحظات غمسة في النار ما تساوي. لو نعمت في الدنيا 1000000 سنة، لو صبغت بصبغة من النار نسيت كل ذاك النعيم الذي عشته في الدنيا. صحيح؟ لا تظن أخي الكريم أن هذه هي الحياة التي ستبقى لك، تنتظرك حياة أطول منها وهو حياة البرزخ. كم ستبقى فيه؟ إلى قيام الساعة. لاحظوا يا إخوان، فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، إلى الآن بل إلى يوم القيامة هو يعذب. مسكين، مسكين، مسكين، ما تلذذ بأعظم لذة في الوجود. تعرفون أعظم لذة في الدنيا في الكون ما هو؟ لذة عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، حرم منها، ليته ما خلق. قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مات الآن له 1000 سنين والله هو في عذاب ليل نهار في الغداة وفي العشي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. قولوا مثل ذلك في صناديد قريش، كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه وحاربوه، قتلوا يوم بدر 70، أبو جهل، أمية، شيبة، غيرهم 70، والله إلى لحظتنا هذه وهم يعذبون بل إلى يوم القيامة. أنت كذلك يا عبد الله، ستموت غدا وتدخل القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إما يقال لك نم كنومة العروس، إما يفتح لك باب من الجنة فيأتيك من روحها وريحانها ويفرش لك بفراش من الجنة وتنام وتقول، وتقول ربي أرجعني إلى أهلي، وإما أن يكون قبرك حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، وتقول ربي لا تقم الساعة. طيب ليش؟ لماذا تقول ربي لا تقم الساعة وأنت الآن في حفرة من حفر النيران؟ لأنك تعلم أن ما ينتظرك إذا قامت الساعة أعظم من عذاب القبر، أعظم من عذاب القبر. ولذلك إذا قاموا من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وكما قلنا لكم مرات ما كانوا في رقاد، كانوا في عذاب، لكن حين عاينوا عذاب الحشر وقاسوه بعذاب القبر علموا أنهم كانوا في رقاد، ولذلك قالوا من بعثنا من مرقدنا. إذن أمامك القبر وأهواله، وأمامك الحشر والوقوف في ذلك اليوم الذي طوله كم؟ 50,000 سنة. ثم المصير إما إلى جنة أو إلى نار. وإذا دخلت الجنة يا عبد الله أيها المسلم، أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم الجنة، أسأل الله أن يكرمني وإياكم بالجنة. إذا دخلت الجنة كم ستبقى فيها؟ تبقى فيها مخلدا أبدا. إذن حياتك في الدنيا ولا حتى ثانية واحدة في خلودك في الجنة. صحيح؟ والله لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع الصوت العصا في الجنة، يعني مقدار موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا هذه كلها بأسرها. انظروا إلى نعيم الله عز وجل الذي أعده لعباده المؤمنين، قصر من ذهب يا إخوان، قصر من ذهب. قال فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، قصر من ذهب. الله أكبر، الله أكبر. مهما وصف الواصفون جنة الله عز وجل لن يستطيعوا أن يصفوا حقيقة الجنة إلا ما كان من وصف ربنا جل في علاه. لكن يكفيك في وصفها ما قال الله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ويكفيك وصف نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي موجودة الآن، أعدها الله عز وجل وزينها، وهي مستعدة لاستقبال عباد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن القصر له، لكن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه المنزلة، أعظم من هذه المنزلة. ولذلك قال: قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن القصر له. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذه شهادة ضمن شهادات عدة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، شهد فيها لعمر رضي الله عنه بالجنة. والله إنه لمن أهل الجنة، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه من أهل الجنة. نقسم ليس تأليا على الله، بل تصديقا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقول به ونجزم قالها صدق. ولذلك أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، المهاجرين والأنصار، لأن الله أخبر في كتابه أنه رضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. ذلك لأنه رأى على باب القصر جارية تتوضأ، رأى على باب القصر جارية تتوضأ فسألها، فقالت لعمر، فأراد أن يدخل، قال: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، كما في لفظ، فبكى عمر رضي الله عنه، قال: تذكرت غيرتك فوليت مدبرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهنا يقول: ما كنت لأغار عليك. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ يعني ما دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشة عليك، فبما سبقتني؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت. يعني كان يبقى على وضوء دائم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فكان رضي الله عنه كان كلما أحدث توضأ، يعني يكون على وضوء تام في كل لحظة، يعني يكون على استعداد للصلاة في كل وقت. قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، وفي لفظ: وصليت ما كتب لي. إذن كلما كان يحدث يتوضأ، فإذا توضأ صلى لله عز وجل ما كتب، ما كتب الله له. فقال صلى الله عليه وسلم: بهذا، أي بهذا، بهذا العمل سبقتني إلى الجنة. كلما دخلت الجنة، كلما دخلت الجنة سمعت خشخشة عليه. طيب، هل معنى هذا يا إخوان أن بلالا يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة؟ الجواب: لا، بل ما أحد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى سمع خشخشة عليه بلال، بلال أين كان؟ في الدنيا، في الدنيا. إنما هذه بشارة لبلال وتنويه عن منزلته، وإلا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يستفتح هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من الشفاعات التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ويطرق ويستفتح، فيقال له: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيخبره خازن الجنة أنه أمر بأن يفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، قبل سائر الأمم، قبل سائر الأمم. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هات سؤالك الآن. Thank you. كما أنه لما رأى الرميصاء في الجنة وهي في الدنيا. الله أعلم، الله أعلم، أو يظهر الله لنبيه ما سيقول إليه الأمر، الله أعلم. هل يجب الترتيب بين سنن الوضوء كما ترتب الفرائض، يعني مثل التسمية؟ لو نسيت تذكر خلال الوضوء هل المضمضة والاستنشاق كذلك؟ أرجو توضيح ذلك. طيب، على كل حال، إذا ثبت أن الأمر سنة فالترتيب فيه سنة، الترتيب فيه سنة. ولذلك إذا نسي الإنسان أن يسمي وتذكر أثناء الوضوء فإنه يسمي، وإن قلت بالمضمضة والاستنشاق لأنه سنة فإنه يتمضمض ويستنشق متى ما تذكر، لكن إن قلت بالوجوب فالترتيب على وضعه، إذا نسيت تعود وترتب، وهذا الأقرب أيضا. طيب، دخول الطعام من الفم ومروره عبر البلعوم كيف يقاس المغذي على الأكل مع استباق المريض للطعام فهو لا يغني عن الأكل؟ ليست العبرة المرور من المريء أو من الحنجرة أو الوصول إلى المعدة، العبرة هو الوصول إلى الجوف. فإذا حصل الغرض حتى ولو لم يمر، يعني لو لنفرض أن إنسانا، وهذا كثير، أن إنسانا لا يأكل من فمه، بعض المرضى الآن تفتح لهم فتحة بعد المريء والحنجرة ويدخل الطعام مباشرة، هل يجوز له أن يأكل ويقول صيامي صحيح؟ الجواب لا. بعض المرضى تفتح لهم فتحة من البطن، ورأيت مثل هذا، تفتح فتحة من البطن ويضعون إبرة كبيرة يحقنون فيه الحليب، اللبن، الحليب العادي الذي يشرب إلى المعدة. هذا الحليب ما مر لا بالمريء ولا بالحنجرة، لكن وصل إلى المعدة مباشرة. ولذلك العلة ليس المرور في الحنجرة، العلة بلوغ الطعام والشراب إلى الجوف أو حصول ما يغني عن الطعام والشراب. فالمغذي مثلا يحصل به الغذاء للبدن أو لا، بعض المرضى يبقون أيام بل شهور بل ربما سنوات غذاؤهم على المغذي فقط، سنين وهو على الفراش ما يأكل ولا نقطة طعام ولا قطرة ماء، لكن غذاءه كله عن المغذي، ويعيش ما يموت، ما يموت بسبب أنه ما أكل أو شرب، يعني ما يموت جوعا وعطشا، ربما يموت بسبب آخر. ليش؟ لأن الطعام والشراب يغني عنه هذا المغذي. ولذلك يعني مشايخنا يفتون بأن الحقنة، الإبرة، إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر، إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر، هذا الذي كان يفتي به الشيخ محمد وغيره. أما إذا كان في الوريد فإنها تفطر لأنها تدخل إلى الجوف، الوريد يعني العروق، إذا دخلت في الوريد تفطر. أما إذا كانت في العضل فإنها لا تفطر. واختلفوا في إبر الأنسولين. فنعم، الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يرى أنها لا تفطر، ابن باز رحمة الله عليه يرى أنها لا تفطر لأنها لا يحصل بها الغذاء، لا يحصل بها الغذاء. ومن أهل العلم من يرى أنها تفطر يقول ولو لم يحصل منه الغذاء من حقنة الأنسولين، لكن يحصل منه ما يحصل من الغذاء، يحصل منه ما يحصل من الغذاء وهو حرق السكر، فهمت؟ فيعني اختلفوا في هذه المسألة، الله أعلم. لكن الذي كان يفتي به الشيخ ابن باز وكذا الشيخ محمد أن الإبرة إذا كانت في العضل، في العضل في اللحم يعني في الورك، هذا لا يفطر. أما إذا كان في الوريد بحيث أنه يحصل به غذاء فإن هذا يفطر. بل بعض العلماء كالشافعية، وهو قول قوي عند الحنابلة، أنه يفطر لو بلع نخامته أو نخاعته، وهذا أمر يشق جدا. ويشدد في هذا الشافعية، يقولون لو أن إنسانا تنخم أو تنخع، يعني سحب هذه المادة التي تخرج من الأنف ثم وصلت إلى الحلق فابتلعها ما لفظها أفطر. وكذلك إذا أخرج من صدره النخاعة، أخرجها من صدره البلغم حتى وصلت إلى حلقه ثم ابتلعها أفطر. هكذا عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، وهو قول قوي عند الحنابلة، يجب عليه أن يلفظه، وإن كان فيه مشقة في هذا، مشقة عظيمة، وهو الأصل أنه من الجوف، يعني خرج من جوفك وعاد إلى جوفك. لكن أقول مع أنه لا تحصل به لا يحصل به لا غذاء ولا نفع، لا يحصل به غذاء ولا نفع، ومع ذلك يرون أنه يفطر. والشافعية رحمة الله عليهم يشددون فيها كثيرا، يشددون فيها. نعم، هو الاستنثار، الاستنثار ينبني على الاستنشاق، فهمت؟ يعني لا يمكن أن يحصل استنشاق إلا ويحصل بعده استنثار. الاستنثار ما هو؟ الاستنشاق هو سحب الماء إلى من خرائي الأنف، والاستنثار هو إخراجه. أي إذا حصل الغسل، إذا ما حصل جذب للماء، والاستنشاق هو الشم، الجذب. فإذا حصل الجذب مؤداه لابد أن يحصل الاستنثار، لكن إذا ما حصل الجذب سحب ما دخل إلى أطراف أنفه يتقاطر، ينزل، فلا ينبني عليه الاستنثار. وهذا يكفي إن شاء الله، وهذا يكفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم. تخليل اللحية، نحن ما تكلمنا عن صفة الوضوء مو كذا ولا تكلمنا، إذن نؤجله إلى الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ولو كان الدهن لا يذوب لكن يترك أثره، الدهن لا يذوب، لا يتحلل في الماء، يعلو لكن يترك أثره، يترك طعمه أو ريحه، يتركه في الماء. ولذلك لو وقع دهن نجس في الماء نجسه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.